الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب تهنئة المولود له وجوابه، ذكر في ذلك دعاء وتهنئة يقال للمولود له، سواء كان ذلك أبا أو جدا، سواء كان ذلك والدا أو والدة. وهذا الذي ذكره لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغاية ما هنالك أنه يروى عن بعض السلف، فقد جاء أن الحسن يعني البصري، وبعضهم يقول لعله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والسبب في ذلك أنهم قالوا إن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، يعني ذكر أو دعاء أو تهنئة تقال في مناسبة خاصة بلفظ معين تناقله الفقهاء، قالوا مثل هذا قول التابعي مثل الحسن البصري لا يكون معتبرا من جهة الحجة، فلعله الحسن ابن علي. وبعضهم يرويه هكذا، ينقله يقول عن الحسين ابن علي هكذا يقول، وكأن ذلك الاستبعاد، والله أعلم، هو من أجل ما ذكرت. فهذا الرجل جاء عند الحسن وقال لآخر لما ولد له ليهنك الفارس، يهنيه بالمولود الجديد، ليهنك الفارس يعني أنه يكون فارسا. فقال الحسن لعله لا يكون فارسا، لعله يكون بقالا أو جمالا، بقال الذي يبيع البقول، والجمال هو الذي يكري الجمال، يحمل عليها الناس والبضائع وينقلهم من ناحية إلى أخرى. قال ولكن قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. وفي رواية أن رجلا عند الحسن وقد ولد له مولود، فقيل له يهنك الفارس، فقال الحسن ما يدريك أفارس هو؟ قالوا كيف تقول يا أبا سعيد، وهذا يدل على أنه الحسن البصري. قال تقول بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد لا يخلو من ضعف أيضا في إسناده. ومثل هذا يمكن أن يقال من جهة الرأي، وذكرنا أن عامة أهل العلم يرون أن مثل هذا لا يضيق فيه، يعني في العبارة وما يقال. فهذه تهنئة لم يرد فيها شيء، فعلمه كيف يقول مما لا يكون عليه فيه تبعه. وجاء عن أيوب السختياني رحمه الله أنه كان إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يقال هذا أيضا لا يقال من جهة الرأي؟ فهذه عبارات وردت عن السلف رحمهم الله، فإذا قاله المرء فذلك لا إشكال فيه، فالإنسان يهنأ بما يكون من المسار، ما يحصل له من المحاب. لكن ماذا يقال؟ يقال له أي عبارة، أسأل الله أن يبارك لك فيه، أسأل الله عز وجل أن يجعله من حملة كتابه ومن عباده الصالحين المتقين، أن يجعله قرة عين، ونحو ذلك من العبارات. وإذا قال مثل هذا المروي عن الحسن فلا إشكال في ذلك. فقوله هنا بارك الله لك في الموهوب لك، بارك الله لك أو بورك لك في الموهوب، يعني بارك الله لك في الموهوب. وعرفنا أن البركة تعني كثرة الخير، نماء الخير، أي أكثر الله تعالى الخير لك في الذي رزقك. والمقصود بالموهوب هنا المرزوق، فإنه هبة من الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا في الليلة الماضية عن اسم الله الوهاب، وقلنا من هذه الهبات والعطايا الجزيلة ما يهب من الأولاد الذكور والإناث. فهذا المولود موهوب يعني مرزوق، فالله من به عليك، رزقك إياه، هو عطاء من الله تبارك وتعالى، فيقابل بالشكر. ولهذا قال وشكرت الواهب، يعني جعلك الله راضيا بما رزقك وتشكر على ذلك وتحمد. فمن الناس من لا يشكر، إذا جاءه ولد تذمر وغضب وهدد زوجته، هدد امرأته بالطلاق وشتمها ونحو ذلك وأذاها، كونه لا يريد الأولاد لسبب أو لآخر، إما أنه تزوجها من أجل أن يتمتع بها وهو يبيت أمرا آخر، أنه متى ما بلغ نهمته منها وحصل ما يريد من قضاء وطره فارقها، فإذا فوجئ أنها حملت غضب، فهذا لا يكون شاكرا. كذلك أيضا لو أنه رزق ببنت وهو لا يريد البنات، وهذا كثير، وبعضهم على العكس من هذا يريد البنات، إما ابتداء وإما أنه رزق بالأبناء فيريد بنتا، فإذا أنجبت ابنا غضب. وقد يكون ذلك من قبل المرأة، تنزعج وتحزن، والعبد عليه أن يرضى بما كتب الله له وأن يشكره على ذلك، ولا يكون له اختيار مع الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالحاصل أن الشكر متعين، فهذا دعاء له بالشكر وللمولود بالبركة. وبلغ أشده، يعني دعاء له ببلوغ الأشد والقوة، أن يمتد عمره فيكون عونا لأبيه على مطالبه وشؤونه وحاجاته. وبلوغ الأشد العلماء تكلموا في معناه، وقد مضى التعليق على هذا في مناسبات شتى في التفسير وفي غيره، فبعضهم يقول بلوغ الحلم، وبعضهم يقول إذا بلغ 18، وبعضهم يقول إذا بلغ 25، وبعضهم يقول إذا بلغ 33، وبعضهم يقول إذا بلغ 40، وبعضهم يقول إذا بلغ 50. كل هذا، وقد استحسن الحافظ ابن القيم رحمه الله قول بعضهم بأن بلوغ الأشد يعني بلوغ القوة، ويكون مبدأ ذلك من البلوغ سن البلوغ ومنتهاه إلى 40، يعني هذا الغاية والكمال. والذي يظهر والله أعلم أنه قد يقال لما فوق 40، بحيث إن الإنسان عادة تستتم قواه إلى 40، وقد يبقى على حال من القوة والنشاط إلى 50، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف، يبدأ بالضعف. فهذا كما قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه، أخو 50 مجتمع أشدي، هذا شطر البيت، فقال أخو 50، فذلك كله يقال له الأشد، يعني بلوغ منتهى القوة، بلوغ منتهى القوة، وبلغ أشده. ورزقت بره، أي جعله الله تعالى لك طائعا. والولد إذا كان عاقا فإنه يكون شؤما على أبويه، ويكون سببا لشقائهما. ولذلك فإن الإنسان إذا دعا ربه بالولد يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يقيد هذا بالذرية الطيبة، هب لي ولدا صالحا، ولا يسأل الولد مطلقا هكذا. وقال هنا ورزقت بره، وهذا في الولد عموما يهنأ به، ولا يصح كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله أن يهنأ بالأبناء كما كان أهل الجاهلية دون البنات، فأهل الجاهلية كانوا يهنئون بالأبناء ولا يهنئون بالبنات، بل يهنئون بموت البنت صلى الله عليه وسلم دون ولادتها. إذا ماتت هنأوا بها، أو إذا خرجت ميتة ولدت ميتة، أو أسقطت المرأة بنتا يهنئون الأب بذلك. فالمقصود أن مثل هذا استحبه كثير من الفقهاء، ومنهم النووي رحمه الله، وذكره في الأذكار، وذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود. لكن كما سبق مثل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قاله فلا بأس. قالوا ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك مثله وأجزل الله ثوابك ونحو هذا، هكذا قال النووي رحمه الله، وهذا أيضا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنووي رحمه الله ذكر مثل هذا في كتابه الأذكار وفي كتابه الآخر في الفقه المجموع، وذكره جماعة من الشافعية وغيرهم. هذا ما يتعلق بهذا الدعاء أو هذا الأثر. الحديث الثاني أو ما جاء في باب ما يعوذ به الأولاد، ما يعوذ به الأولاد، وذكر فيه حديثا واحدا، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا أخرجه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، هذا قبل نزول المعوذات، ويقول إن أباكما يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة. كلمة في اللغة تطلق على اللفظة المفردة، بل على كل جزء من أجزاء الكلام، اسما كان أو فعلا أو حرفا يعني من حروف المعاني مثل في وعلى وعن وما أشبه ذلك، وتقع كذلك أيضا على الجمل، وتقع أيضا على الكلام المبسوط، يقال فلان ألقى كلمة بمعنى خطبة أو نحو ذلك. فهنا ما المراد بهذه الكلمات؟ يحتمل أن يكون المراد بذلك أنها الكلمات الكونية القدرية، وقد مضى الكلام على هذا، وذكرت هناك أن الاستعاذة أليق بهذا، لأن المقصود هو الحفظ والحماية والوقاية مما يخاف ويحاذر، فهذا الأنسب أن يكون المستعاذ به هي الكلمات الكونية القدرية، فلا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. فهذه الكلمات التي يحصل بها الخلق والإيجاد والتكوين وتدبير أمر الخليقة، فهذه أقضيته وأقداره، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فهذا كله كان بقضائه وقدره. والاحتمال الآخر أن يكون المقصود بهذه الكلمات الكلمات الشرعية يعني المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالقرآن، يعني يستعيذ بكلام الله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه لأن كلامه صفة من صفاته، والاستعاذة تكون بالله أو بأسمائه وصفاته، فصفاته غير مخلوقة وكلامه غير مخلوق، فلا إشكال في هذا. ومن ثم فإن هذه الاستعاذة يمكن أن تكون واقعة بهذا أو بهذا، وإن كان الأقرب الله أعلم هو ما ذكرت. وكلمات الله التامة إذا كان المراد بذلك هي الكلمات الشرعية أو الكلمات الكونية التي لا نقص فيها، لا يعتبرها نقص بوجه من الوجوه، لا يدخلها نقص، ويحتمل أن تكون التامة بمعنى الكاملة، تم بمعنى اكتمل، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك التامة يعني البالغة يعني الثابتة التي يحصل مقتضاها. المقصود أن ذلك يمكن بمعنى أن يكون بمعنى الكمال لا يتأتى ولا يرد عليها نقص، أو الفضل والبركة، أو كان ذلك أنه يتحقق مقتضاها بمعنى أنه لا تخفق معها طلبة، لا يتخلف المطلوب، لا يتخلف المراد بذلك. من كل شيطان، شياطين الإنس والجن، وهامة، الهامة ما هي؟ التشديد هكذا. قالوا كل دابة ذات سم يقتل يقال لها هامة. ذوات السموم على نوعين، نوع يقتل كالحيات فهذه من الهوام، ونوع لا يقتل كالزنابير فهذه يسمونها السوام، هي سامة لكنها ليست بهامة. أكذا فرق بعض أهل العلم. وقد يطلق الهوام على ما هو أعم من ذلك، الحشرات مطلقا يقال لها هوام، وقد يقال أيضا ذلك كما يدل عليه الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك، يعني القمل، فهو إطلاق صحيح. وبعضهم حمل على ما هو أعم من هذا بكثير كما جاء عن ابن الأنباري أنه فسر ذلك بكل نسمة تهم بسوء، كل ما يمكن أن يصدر منه الأذى يكون من الهوام، ولا يختص ذلك بذوات السموم عنده. وبعضهم فرق فجعل الهوام لذوات السموم القاتلة، والسوام لذوات السموم غير القاتلة، وأما الأشياء الأخرى المؤذية وليس بها سموم كالقنافذ والخنافس والفأر ونحو ذلك من الحشرات قالوا هذه هي القوام. فصار ذلك على ثلاثة أنحاء: الهوام والسوام والقوام. وعلى كل حال هذا قاله بعض أهل العلم. ومن كل عين لامة، فسر ذلك العين اللامة الجامعة للشر على المعيون، من لمة إذا جمع، يعني تقول فلان لمة متاعه، يعني جمع متاعه، عين لامة تلم الشر أو التي تصيب بسوء. وبعضهم فسر اللمم بعلة من العلل، وهو نوع من الجنون. الجنون يذكرون له عشرات الأنواع، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 80 نوعا من أنواع الجنون اللمم. وذكر في سبب نزول المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أن أوس بن الصامت رضي الله عنه الذي ظهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، جاء في بعض رواياته أنه كان به لمم، وهذا اللمم بعض أهل العلم كالخطابي قال المقصود به شدة الرغبة في النساء والتوقان لهن، يعني الشبق، ولا أنه نوع من الجنون. ويحتمل أنه كان يعتريه بعض الحالات في بعض الأوقات، هذا يحتمل، والله تعالى أعلم. كل عين لامة يعني هي التي تصيب بسوء بقدر الله عز وجل لما نظرت إليه. وبعض أهل العلم يقولون كل داء آفة تلم بالإنسان من جنون وخبل وغير ذلك يقال له لامة، كل هذا يقال له لامة. وهنا فرق بين الشيطان والهامة والعين، فهذه العين هي مما يقع به الأذى والضرر بإذن الله تبارك وتعالى، وكل ذلك حاصل وثابت، لكن لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره. والضرر موجود في هذه الجهات الثلاث: الشياطين والهوام والأعين، أعين الناس. وقد يصيب الجن أيضا بالعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الجارية وفي وجهها سواد سفعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة. وفسر هذا، فسره بعض أهل العلم، قال: النظلة باللام هي عين الإنس، والنظرة هي عين الجن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه الصلاة. إذا كان عندكم سؤال يعوذ الإنسان نفسه بهذا لا بأس، لكن المعوذات، قراءة المعوذات أبلغ، فإن لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صار يعوذهما بالمعوذات. ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، يعني بالمعوذتين. نعم. تهنئة بالسنة الجديدة لا أعلم له أصلا، وكأنه نوع مضاهات للنصارى في تهنئتهم بالعام الجديد، وإنما يهنأ بالأمور السارة بالمسرات. فهل دخول السنة الجديدة يعتبر من الأمور السارة التي يهنأ بها مثلا؟ هذا جانب. الأمر الآخر، هذا التاريخ لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، البداية من واحد محرم بداية العام الجديد، وإنما كان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فهل السنة حقيقة تدخل بشهر محرم؟ الجواب لا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فاصطلحوا على أن يكون الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهر الأول من أجل أن يؤرخ، فكان عمر يكاتب الملوك ونحو ذلك، وذكر له أن التاريخ معتبر عندهم، فوضع هذا التاريخ، اصطلحوا عليه في عهد عمر رضي الله عنه. فبما لا تهنئ بداية العام؟ هل هذه بداية العام الحقيقية في علم الله؟ ليس له معنى، والله أعلم، ولكنه أشبه بالمضاهات بفعل هؤلاء الكفار. يقول: هل ينصح بالرقية الصوتية عبر النت أو أشرطة الكاسيت وغيرها، وضع سماعة أذن على المرقي لضعف قدرة القراءة وكبر السن؟ يقرأ بما يتيسر له، يقرأ عليه من حوله. أما الرقية هذه بمسجل أو من بعد فلا أعلم لهذا أصل، ولا أظن أن هذا له كبير جدوى. هل يشرع سماع الأذان لمدة ساعتين كرقية؟ ما أعرف هذا، لا أعرف هذا. والأذان قضية شرعية تذكر وتقال ويؤذن عند الصلاة، أما أن يتخذ مثل هذا رقية فما أعرف له أصلا. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. ومع أن الرقى من باب الطب، والأصل أن الطب مباح ما لم يشتمل على محظور، فإذا دلت التجربة على أنه يفيد ويؤثر بإذن الله عز وجل فلا إشكال إذا كان لا يشتمل على محظور، لكن ما الذي يثبت هذا؟ والرقاة يتخرصون كثيرا كثيرا كثيرا، والله المستعان. لا بأس أن يقال، أن ينشئ الإنسان من عند نفسه فيقول: أسأل الله أن يبارك لك في هذا الولد، جعله تقيا بارا. لا إشكال في هذا، أمر سهل. هم لا يقولون بالتوسعة في الأذكار الواردة على التابعين، وإنما فيما ينشئه من عند نفسه أكثر من هذا. أين؟ على كل حال، مثل هذا لا يلتزم، يلتزمه الإنسان ويكون كالمتعبد به الذي جاء عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قال مثل هذا وقال غيره أيضا فالأمر في ذلك يسير، لكن لا يلتزم شيئا معينا. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.